بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 52 بعد 400 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وما زال التفسير مع آيات من سورة الأنبياء، مع قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وأوحينا إليهم فعل الخيرات ليحثوهم عليه فيتم كما لهم بانضمام العمل إلى العلم، وأصله أن تفعل الخيرات ثم فعل الخيرات ثم فعل الخيرات أو ثم فعل الخيرات. وكذا قوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهو من عطف الخاص على العام للتفضيل، وحذف تاء الإقامة أو حذف تاء الإقامة المعوضة من إحدى الألفين لقيام المضاف إليه مقامها. وكانوا لنا عابدين موحدين مخلصين في العبادة، ولذلك قدم الصلة. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ولوطا آتيناه حكما حكمة أو نبوة أو فصلا بين الخصوم، وعلما بما ينبغي علمه للأنبياء. ونجيناه من القرية قرية سدوم التي كانت تعمل الخبائث يعني اللواطة، وصفها بصفة أهلها أو أسندها إليها على حذف المضاف وإقامتها مقامه، ويدل عليه إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، فإنه كالتعليل له. وأدخلناه في رحمتنا أي في أهل رحمتنا أو في جنتنا. إنه من الصالحين الذين سبقت لهم منا الحسنى. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ونوحا إذ نادى إذ دعا الله على قومه بالهلاك من قبل المذكورين فاستجبنا له دعاءه فنجيناه وأهله من الكرب العظيم من الطوفان أو أذى قومه والكرب الغم الشديد. ونصرناه مطاوعه انتصر أي نصرناه فانتصر أي جعلناه منتصرا من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين باجتماع الأمرين تكذيب الحق والانهماك في الشر فإنهما لم يجتمعا في قوم إلا وأهلكهم الله تعالى. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها أو كنا بكل شيء عالمين وكنا بكل شيء عالمين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث في الزرع وقيل في كرم تدلت عناقيده إذ نفشت فيه غنم القوم رعته ليلا وكنا لحكمهم شاهدين لحكم الحاكمين والمتحاكمين والمتحاكمين إليهما عالمين ففهمناها سليمان الضمير للحكومة أي فهمنا الحكومة لسليمان أو الفتوى وقرئ فأفهمناها. روي أن داود أمر بالغنم لصاحب الحرف فقال سليمان وهو ابن 11 سنة غير هذا أرفق بهما فأمر بدفع الغنم إلى أهل الحرف فينتفعون بألبانها وأوبارها وأشعارها والحرف إلى أرباب الغنم يقومون عليه حتى يعود إلى ما كان ثم يترادان ولعلهما قال اجتهادا والأول تطير قول أبي حنيفة في العبد الجاني والثاني مثل قول الشافعي بغرم الحيلولة في العبد المغصوب إذ أبق وحكمه في شرعنا عند الشافعي وجوب ضمان المتلف بالليل إذ المعتاد ضبط الدواب ليلا وكذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت ناقة البراء حائطا وأفسدته فقال على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل الماشية حفظها بالليل. وعند أبي حنيفة لا ضمان إلا أن يكون معها حافظ لقوله صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار. وكلا آتينا حكما وعلما دليل على أن خطأ المجتهد لا يقدح فيه وقيل على أن كل مجتهد مصيب وهو يخالف مفهوم قوله تعالى ففهمناها. ولولا النقل لاحتمل توافقهما على أن قوله ففهمناها لإظهار ما تفضل عليه في صغره. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا يقدسنا الله معه إما بلسان الحال أو بصوت يتمثل له أو بخلق الله فيها وقيل يسرنا معه من السباحة وهو حال من الاستئناف لبيان وجه التسخير، ومع متعلقة بسخرنا أو يسبحنا. والطير عطف على الجبال أو مفعول معه، وقرئ بالرفع يعني والطير والطير، وعلى الابتداء أو العطف على الضمير على ضعف، وكنا فاعلين لأمثاله، فليس ببدع منا إن كان عجيبا عندكم. وعلمناه صنعة لبوس عمل الدرع، وهو في الأصل اللباس، قال البس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها. قيل كانت صفائح فحلقها وسردها لكم، متعلق بعلم أو صفة للبوس أو علم، ليحصنكم من بأسكم بدل من بدل الاستمال، بإعادة الجار والضمير لداود عليه الصلاة والسلام أو للبوس أو للبؤس، وفي قراءة ابن عامر وحفص بالتاء للصنعة أو للبؤس على تأويل الدرع، وفي قراءة أبي أبي وفي قراءة أبي بكر ورويس بالنون لله عز وجل. فهل أنتم شاكرون ذلك؟ أمر أخرجه في صورة الاستفهام للمبالغة للمبالغة والتقريع. ثم قال ولسليمان وسخرنا، ولعل اللام فيه دون الأول، لأن الخارق فيه عائد إلى سليمان نافع له، وفي الأول أمر يظهر في الجبال والطير مع داود بالإضافة إليه. الريح عاصفة شديدة الهبوب من حيث إنها تبعد بكرسيه في مدة يسيرة، كما قال غدوها شهر ورواحها شهر، وكانت رخاء في نفسها طيبة، وقيل كانت رخاء تارة وعاصفة أخرى حسب إرادته، تجري بأمره بمشيئته حال ثانية أو بدل من الأرض أو حال من ضميرها إلى الأرض التي باركنا فيها إلى الشام رواحا بعدما سار به منه بكرة، وكنا بكل شيء عالمين فنجريه على ما تقتضيه الحكمة. نعود إلى ما بدأنا به من هذه الآيات الكريمة. لقد امتن الله سبحانه وتعالى على الإنسان الذي أرسل إليه الرسل والأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وكأن العنوان في هذه الآية الكريمة انظروا إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء الذين جعلهم الله قدوة في العالم، قدوة في كلامهم وقدوة في أفعالهم وتصرفاتهم وعبادتهم وصدقاتهم وإخلاصهم لله عز وجل، وعلى رأس ذلك توحيدهم بالله سبحانه وتعالى. وجعلناهم أئمة، والإمام الذي يقتدى به، فالأمة ينبغي أن تقتدي بإمامها، فكيف إذا كان الإمام رسولا من عند الله تبارك وتعالى. وصف الله الأئمة بقوله يهدون بأمرنا، هؤلاء يهدون الناس إلى الحق إلى المعروف، يبعدون الناس عن الباطل، ولم يكن ذلك من قبيل أنفسهم بل كان بأمر من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل كملهم، فماذا أعطاهم؟ أعطاهم الهداية والتبليغ، تبليغ الرسالة وتبليغ التوحيد والتبليغ باليوم الآخر، ومع هذا أوحينا إليهم فعل الخيرات. إذن كانوا يحثونهم على فعل الخيرات ويقومون بها، يحثونهم على الصلاة ويصلون، يحثونهم على الزكاة ويزكون. إذن هذا الأمر الذي فعل، قد يقول قائل أليست إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الخيرات؟ فلماذا كررها ربنا أوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وكل ذلك من فعل الخيرات؟ قال العلماء هذا من عطف الخاص على العام، لو نظرنا إلى أفضل الخير لوجدناه في عبادة الله، في إقامة الصلاة، في إيتاء الزكاة. ولذلك قال تعالى عندما ذكر الملائكة من كان عدوا لله وملائكته، ماذا قال بعد ذلك؟ وجبريل وميكائيل، مع أن جبريل وميكائيل من الملائكة، لماذا خصهم؟ خصهم لأن اليهود إنما كانوا يكرهونهم، فخص على محبتهم وخص على احترامهم وخص على فضلهم، فجعل الخاص بعد العام. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن ثم قال وكانوا لنا عابدين، والأصل أن يقول وإقامة الصلاة، لكن لما أضيفت من الممكن أن تحذف التاء، فهو من أقام إقوام صارت إقامة. نعم. ثم بعد ذلك قال وكانوا لنا عابدين. بالدرجة الأولى نضع أمام أعيننا التوحيد لله عز وجل، أفضل العبادة فاعلم أنه لا إله إلا الله. كانوا لنا عابدين موحدين، كانوا لنا مخلصين، كانوا لنا لا يعبدون غير الله عز وجل. هذا الأصل في إدخال العبادة يعني في التوحيد بالدرجة الأولى، لذلك لا عمل صالح إلا بعد التوحيد. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان يحتاج معه إلى عمل، وينظر إلى ما أرسل الله عز وجل من الأئمة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ثم أخذ يذكر ربنا تبارك وتعالى قوما قوما، فذكر قوم لوط فقال ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. هذا سيدنا لوط، ربنا عز وجل أرسله إلى قوم، هذه القرية كانت تسمى بقرية سدوم. هذه القرية عبارة عن قرى كانت سبعا إلى جوار بعضها البعض. نعم. وهذه القرى إنما كانت تعمل شيئا حرمه الله تبارك وتعالى على خلقه أجمعين. آتاه الله الحكمة، آتاه الله النبوة، آتاه الله فصل الخطاب، آتاه الله عز وجل فصل الخصومة بين الناس، أعطاه علما من لدنه كما أعطى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن هؤلاء القوم اشتهروا بأي شيء؟ نعم، اشتهروا بمسألة وهي مسألة اللواطة والعياذ بالله تبارك وتعالى، فكانوا يأتون الذكران من العالمين بدلا من النساء، حتى قالوا إن اللوطي إنما يعني يرمى منكسا من مكان عالي وتطرح عليه الحجارة كما فعل بهم. نعم، هؤلاء قال تعالى يعملون الخبائث. إذن هذا كما نقول مثلا رجل زنى فهذا يعمل الخبيثة، فهذا أكثر من الزنا بكثير، لأن الأمر الأول أمر طبيعي ولكنه إنما خالف أمرا شرعيا بالعقد وضبط الأمر، فإن الله أحل النساء عن طريق الزواج أو عن طريق ملك اليمين، أما اللواط لم يحل في شريعة من الشرائع، واليوم ينتشر هذا الأمر بالعالم، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنا. وما هذه المصائب التي تأتي اليوم. الدعوة كبيرة إلى المثليين، إلى السحاق، إلى اللواطة، إلى من الرجال ومن النساء. فربنا عز وجل وصف هؤلاء إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. الله سبحانه وتعالى لما أرسله ودعاهم إلى الله إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى جعله رحمة يرحم به من يشاء، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر هؤلاء في الحقيقة لم يستجب له إلا القليل القليل من قومه. فماذا قال ربنا عز وجل؟ قال ونجيناه، معنى ذلك من القرية، أي قرية؟ قرية سدوم التي غضب الله تبارك وتعالى عليه. إن الإنسان الذي يعمل صالحا والذي يدعو إلى الله عز وجل عند ذلك ينصره الله على عدوه. فنصره الله عز وجل وطلب منه أن يخرج بوقت السحر، ثم سلط العذاب على قومه. ولوطا آتيناه حكما وعلما، انظر الله عز وجل لا يعذب قبل أن يبين الحقيقة. أرسل لهم الرسول، أعطاه الله العلم، أعطاه الله فصل الخطاب، أعطاه الله علما لدنيا، أعطاه الفصل ما بين الخصوم، كان كالأبي فيهم، كان موجها، كان أبا، كان يعني ينصحهم دائما ليل نهار، لكنهم مع ذلك كله لم يستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى. فوصفهم الله بالقرية قال التي كانت تعمل الخبائث، وكأن الذي يعمل أم الخبائث يعمل الخبائث كلها. إنهم كانوا قوما فاسق، قوم سوء فاسقين، معنى ذلك يستحقون عذاب الله عز وجل بسبب فسقهم. ما هو الفسق؟ الفسق فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، وهؤلاء كانوا يفعلون اللواطة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. قال وأدخلناه في رحمتنا، يعني لما كان داعية إلينا فأدخلناه في جنتنا، أدخلناه في رحمتنا، أدخلناه أخرجناه يعني من عذاب القرية التي عذبت. لماذا؟ إنه من الصالحين، كما قال تعالى الذين سبقت لهم منا الحسنى. هذا الأمر نعم نجيناه، نجيناه في أهل رحمتنا. لذلك هذه الرحمة الجنة التي أعدها الله لعباده. لذلك يقول الله عز وجل للجنة ماذا يقول لها؟ لأنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، اللهم ارحمنا بها يا رب العالمين. ما معنى سبقت لهم منا الحسنى؟ أي قدر الله لهم التوفيق في أعمالهم في هذه الحياة الدنيا فوفقهم للعمل الصالح. إنه من الصالحين، إذن هو من الذين سبقت لهم منا الحسنى. هذا الكلام كان عن سيدنا لوط عليه السلام. ثم ذكر ربنا عز وجل قوما قبله ورسولا قبله، فقال ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. أما قوم لوط فالله سبحانه وتعالى جعلهم عبرة لمن يعتبر. إنهم الآن هذه القرى قرى سدوم إنما هي في أسفل البحر الميت النتن الذي لا يعيش فيه مخلوق ولا يوجد فيه أسماك. إذن هذه المنطقة في أسفل البحر الميت ما بين الأردن وفلسطين، في هذه المنطقة قرى سدوم، في هذه المنطقة التي أهلك الله عز وجل فيها قوم عاد. أما قوم سيدنا نوح فماذا فعل الله بهم؟ يذكرنا الله سبحانه وتعالى ونوحا إذ نادى، كأنه ذكرنا سابقا كيف أن سيدنا نوح دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم وذكر فقال وما آمن معه إلا قليل. أكثر الروايات التي تدل على أن الذين آمنوا بسيدنا نوح عليه السلام ما بلغوا 80 رجلا، 80 شخصا. هؤلاء يعني لو عددت سنين العمر، تصور ذلك، لو عددت سنين العمر في الدعوة، يعني كل 100 سنة بالدعوة إلى الله عز وجل من اللي يمكن 10-12-13 شخص هذا الذي يؤمن، يعني كل 10 سنين ما بيطلع واحد، أقل من واحد. دعوة ليلا نهار يدعو، بالله عليكم لو مدرس ما يرى أمامه إلا شخص واحد والله يترك المكان. فكيف إذا كان هؤلاء خلال هذه الفترة الطويلة 950 سنة للدعوة آمن معه كم؟ أعلى درجة 80 رجلا. ربنا عز وجل لما يئس منهم ولم يرى أنهم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا، عند ذلك رفع يديه إلى السماء ودعا عليهم، قال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل دعا على قومه بالهلاك. هذا سيدنا نوح عليه السلام الذي دعا على قومه بالهلاك، أي ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، ربي إن تذرهم يضل عباده. نعم، أيضا بيّن أنهم لا يلدون إلا فاجرا كفارا، هكذا بيّن ربنا تبارك وتعالى. ونوحا إذ نادى من قبل، قبل لوط نادى نوح على قومه، أي دعا ربه تبارك وتعالى على قوم لم يؤمنوا ولم يستجيبوا ولم يوحدوا الله عز وجل. قبل هؤلاء المذكورين كانوا عبرة لهم، لا توجد يوجد قوم إلا ويعرفون قصة نوح عليه السلام وكيف أهلكهم الله، ومع هذا يعودون إلى الكفر. قال تعالى: دعا فاستجبنا، استجبنا دعاء. هو يقول يا رب، يقول لبيك يا عبدي. نعم، الله سبحانه وتعالى أعطاه علامة، ثارت النور. نعم، السماء تمطر والأرض تنبع، ماذا حدث؟ والسفينة التي بنيت في مكان لا ماء فيه أخذت ترتفع وترتفع وترتفع حتى فاضت الدنيا بأسرها في هذا المطر الشديد الذي أنزله الله تبارك وتعالى فأهلك قوم نوح. قال فاستجبنا له، أي استجبنا له دعاءه، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. من أهل الإنسان؟ أهل الإنسان المؤمنون به. ولذلك أما ولده ماذا قال الله عز وجل في إنه ليس من أهله، إنه عمل غير صالح. إذن إنه عمل أو عمل، قراءتان، عمل غير صالح أو إنه عمل غير صالح، فاستجبنا له. لذلك هذا ليس من أهلك. الأهل الذين العلاقة بين الأهل علاقة الإيمان، فاستجبنا له دعاءه فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، نجيناه من الطوفان، نجيناه من أذى القوم، نجيناه من هذا الكرب الذي أصاب قومه، هذا الكرب الشديد والغم وتحمل الموت عن طريق تلاطم الأموال. إن منتصرا من القوم الذين كذبوا بآيات الله. نعم، لماذا؟ إن الذين كذبوا بآيات الله، إن الذين انهمكوا في الشر، إن الذين كذبوا بالتوحيد وانهمكوا في الشرك، الله عز وجل إذا اجتمع هذان الأمران في قوم من الأقوام سلط الله عليهم أمرا من أموره وأهلكهم عندما يكذبون الحق وينهمكون في الشر. إذن هذا الأمر العظيم، فإنهما طبعا لم يجتمعا في قومه إلا وأهلكهم الله تعالى، ما هما؟ نكرر، تكذيب الحق والانهماك في الشر. فربنا سبحانه وتعالى قال ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، من قومه هؤلاء الذين دعاهم إلى التوحيد فأبوا، إلى الحق فاتخذوا طريقا الباطل، إلى الخير فأخذوا بطريق الشر، إلى الحق فكذبوا الحق، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء، فأغرقناهم أجمعين، لم نترك منهم أحدا على الإطلاق. ثم ذكر ربنا عز وجل أيضا نبيين من أنبيائه، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. هنالك كرم تدلت عناقيده، وهنالك غنم مع راع أخذت هذه الأغنام تدخل ليلا في مزرعة من المزارع فتأكل الزرع، إذا نفشت معنى ذلك دخلت في المزرعة فأكلت الزرع وأفسدته. وطلب من سيدنا داود أن يحكم بينهم، والله سبحانه وتعالى إنما هو شاهد على الحاكمين وكذلك المتحاكم وعالم بهما سبحانه وتعالى. لكن الشيء الذي حدث، سيدنا داود عليه السلام ماذا فعل؟ أمر بالغنم لصاحب الحرث، يعني يا صاحب الغنم أعطي غنمك لصاحب الحرث مقابل هذا الإفساد. سيدنا سليمان رأى أن صاحب الغنم هنا إنما يخسر خسارة كبيرة جدا، قال تعالى في هذا الأمر الله قذف في قلبه الخير، فماذا قال؟ ففهمناها سليمان، أفهمناها هذه القضية، فهمها فهما جليا. كم كان عمر سيدنا سليمان؟ 11 سنة. فماذا قال؟ إن كنا نفعل شيئا أرفق بهذا الأمر من أن نعطي صاحب الحرث نعطيه الغنم، قال ندفع بالغنم إلى أهل الحرث، نعطي الغنم إلى المزارعين ينتفعون بألبانها وأوبارها وأشعارها، إلى متى؟ بالمقابل نعطي الحرث إلى أصحاب الغنم فيعيدون الزرع ويصلحون من أمره. فإذا عاد هذا، عاد هذا يعني عاد الزرع إلى ما كان، أعادوا الغنم، ومدة الانتفاع بالأغنام مقابل السوء الذي حدث في الزرع. هكذا أراد سيدنا، هذا أراد اجتهادا وهذا أراد اجتهادا. لكن عندنا مسألة، ما حكم الضمان بالليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويبين لنا عليه الصلاة والسلام أن على صاحب الحائط يعني بساتين أن يحفظوها نهارا، ليس من الممكن لصاحب البستان أن يعيش ليلا ونهارا، النهار في عمل والليل فيه نوم، ولذلك تحفظ البساتين نهارا وتحفظ الحيوانات ليلا، يعني صاحب الحيوانات غنم إبل بقر أي نوع من الحيوانات يضعها في الإصطبل ويقفل عليها ولا يفتحها إلا إلى الصباح، وصاحب البستان يقوم من الصباح إلى المساء قائما على عمله، شيء جيد. ولذلك إذا أتلفت البهائم في الليل فيكون ذلك على صاحب البهائم لأنه قصر في حفظها، وإذا أتلفت في النهار أين عينك يا صاحب البستان؟ لماذا لم تحرس بستانك؟ لماذا لم تطردهم من البستان؟ عند ذلك فيكون عليه ذلك الأمر، عليه حراسة بستانه. فهذا ما كان. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخلت مرة ناقة بسيدنا البراء إلى بستان وأفسدته، فبين على أهل الماشية حفظها بالليل، وعلى طبعا وعلى أهل الإبل حفظها في النهار، طبعا على أهل البساتين حفظها في النهار. الإمام أبو حنيفة يرى أنه لا يوجد ضمان إلا إذا وجد هنالك حارس، وأخذ ذلك من دليل آخر وهو جرح العزماء جوبا. على كل حال رأينا الحكم وكيف أن سيدنا سليمان ما أراد لهؤلاء أصحاب الغنم أن يفقروا تذهب أغنامهم مقابل إفساد الزرع، لا، قدموا لهم أغنامكم ينتفعون بأوبارها وأشعارها وأصوافها، نعم، مدة تصلحون أنتم فيها يا أصحاب الغنم ماذا زرع القوم، فإذا صلح الزرع وأعدتم الزرع إلى أهله وأخذتم وعدتم إلى أموالكم من جديد. ربنا عز وجل أثنى على حكم سليمان قال ففهمناها سليمان، وكلا أي داود وسليمان آتينا حكما وعلما، هذا أعطيناه حكم وهذا أعطيناه علم، وهذا يبين لنا أحيانا نرى أن المسألة الواحدة ربما يختلف فيها المجتهدون كل على حسب الوقائع على حسب الأمكنة على حسب العادات والتقاليد، يعني تختلف هذه المسائل، ولذلك المجتهد لا يقدح فيه، ولكل مجتهد نصيب، فإذا اجتهد وأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. نعم. ولولا أن الله عز وجل نقل إلينا الأفضل من الأمرين لقلنا هذا احتمال صحيح وهذا احتمال صحيح، ولكن الله عز وجل أراد أن يبين لنا ما تفضل به على سيدنا سليمان في تفهيمه مسألة الحكم في صغره، ثم ذكر لنا مزية سيدنا داود كان كثير التسبيح وكثير العبادة لله تبارك وتعالى، فماذا قال ربنا عز وجل وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. سبحان الله، أنت تسبح الله في أرض الله فترى أن الجبال تسبح الله سبحانه وتعالى، كان يسمع صوت تسبيح الجبال، نعم هذا أمر، وكذلك كان يسمع صوت تسبيح الطير. إذن وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، أي والطير، أي وكذلك سخرنا الجبال وسخرنا الطير يسبحنا أيضا، أو والطير كذلك على قراءة أخرى، يعني تحتمل أيضا بالرفع إما أن تكون على الابتداء، والطير مسخرات لتسبيح الله عز وجل، ثم قال وكنا فاعلين. أمثال ذلك ليس ببدع على الله وليس عجيبا، فهو على كل شيء قدير. ثم بين الله عز وجل ماذا أعطى سيدنا داود. سيدنا داود كان رجلا يصنع الدروع، هذه الدروع التي كان يصنعها يأتي بالحديث، يعني أستطيع أن أقول كيف العجان يستطيع أن يمد العجين بطراوتين وأكثر من ذلك، فالله لين الحديد في يد سيدنا سليمان، يأخذ الصفائح يسردها سردا ويفتلها فتلا ويجعلها مثلا حلقا حلقا، ثم يجعل الدروع، وكان في الدروع بسرعة، فكان إذا انتهى من ثلاثة دروع ماذا كان يفعل بها؟ قيل إنه كان يأخذ قيمة الحديد للدروع التي سيصنعها ثلثا، ويقوم على أهله يبيع درعا أيضا، فماذا يفعل؟ ينفق على أهله من صنعه، أما الثالث فكان يتصدق به، يعني يقسم ماله ثلاثة أقسام، قسم رأس مال، وقسم نفق على العيال، وقسم صدق لله تبارك وتعالى. قال وعلمناه صنعة لبوس، ما هي صنعة اللبوس؟ الدروع، نعم، البس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها، نعم، هذه الصفائح التي صارت دروع وصارت آلة من آلات الحرب. لماذا؟ قال لتحصنكم من بأسكم، إن هذا الأمر عندما يلبس الإنسان الدرع فإنه يتحصن به من ضرب سهم أو من ضربة سيف أو أي شيء، خاصة إذا كانت الدروع يعني حلقاتها ضيقة جدا فإنها تكون لينة في اللبس لأنها حلقات، ولو كانت ثقيلة على الجسم لكنها تدفع عن الجسم، يعني كانت وقاية للأجسام في ذلك العصر، كما يلبسون الآن الدروع الواقية للرصاص مثلا. قال تعالى: فهل أنتم شاكرون؟ الله سبحانه وتعالى يذكر لنا ذلك عندما ذكر على سورة المبالغة: هل أنتم شاكرون لذلك؟ اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. ثم ختم هذه الآيات أيضا بكلام عن سيدنا سليمان: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. الله عز وجل أعطاه شيئا خارقا، يجلس على كرسيه فتحمله الرياح من منطقة إلى منطقة، يعني كان إذا كان بالشام يفطر مثلا بالشام، كان من الممكن أن يتناول طعام الغداء في بيت المقدس، وكان من الممكن أن يتناول عشاءه في مكة، فهو ينتقل من مكان إلى مكان، أعطاه الله ملكا واسعا وكان ينتقل. نعم، هذه الريح سماها عاصفة، معنى عاصفة شديدة الهبوب، هذا دليل على سرعتها. نعم، فلذلك الغدوة الواحدة فيها، يعني النقل الواحدة، مسيرة المشي قد شهر كامل. غدوها كما قال ربنا عز وجل عندما بين غدوها شهر ورواحها شهر. نعم، لكن هي في نفسها هل كانت مزعجة بالنسبة إليه؟ لا، كانت رخاء وكانت طيبة وكانت برائحة جيدة. قال تعالى: تجري بأمره إلى أين؟ إلى الأرض التي باركنا فيها، أي إلى أرض الشام، وكنا بكل شيء عالمين. فربنا عز وجل لما علم ذلك كان يجري الأمر على ما تقتضيه حكمته ومشيئته، فكان سيدنا سليمان يفعل الأشياء. ثم ذكر كيف سخر ربنا عز وجل الجن لسيدنا سليمان وكيف كانت تعمل، ولذلك وكيف كانت تغوص في البحار، وكيف كانت تعمل الأعمال كالبناء والاختراعات، وبعد ذلك تقدمها لسيدنا سليمان. فكيف كان سيدنا سليمان يشكر ربه تبارك وتعالى، هذا ما سنتكلم فيه في الغد إن شاء الله، وإن وفق وأمد في الأجل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.